بتهيأ لي لو لفينا الدنيا وجينا عشنا وشفنا وتمنينا لو لفينا الدنيا وجينا عشنا وشفنا لما نادتني كله شنو واغاني، وان زمانك هو زماني، وان زمانك هو زماني، وان زمانك هو زماني، وان زمانك هو زماني. لما نادتني لما نادتني لما حسنا بيها عمره ما زرنا. متهيألي لو فيها كريب يحكوا عليه عليه عليه. Thank you.

شافوني لوحدي يا قولوا علي. الزمن Thank you. على طول